ستسألون ستسألون ستسألون ستسألون ستسألون يا مسلمون ستسألون عن كل قطر الدم عن كل دمعة أم ستسألون ستسألون عن كل موقف ذل عن كل رجل ضل ستسألون قولوا لنا ماذا تقول لربكم يوم الحساب وماذا ينفع عذركم قولوا لنا ماذا تقول لربكم يوم الحساب وماذا ينفع عذركم من أجل دنيا قد تنكرتم لنا ولأجل أشرار تمت إخوانكم قد كانت الأعداء تخشى بطشكم ولدين رب الكون كان ولاؤكم واليوم أصبحنا نساق كما النعاج هن على الأعداء من خذلانكم أرخصتم النفس الكريمة يا لكم من مارقين وهذا أصبح دابكم أوهكذا تلقى الأمانة بالقذر شوهتم الدين الحنيف بجبنكم عار عليكم إن رضيتم بالهوان أن تذكروا الإسلام في محرابكم تذكروا أن الإله له سنن يوم التولي يبدأ استبدالكم سنظل في وجه الأعادي ثابتين متمسكين بديننا لم نرضكم لله قد بعنا النفوس ونرجو من رب البرية أن يدمر حزبكم لله قد بعنا النفوس ونرجو من رب البرية أن يدمر فرسكم لله قد بعنا النفوس ونرجو من رب البرية أن يدمر حزبكم.